فضيلة الشيخ حفظكم الله، استدل بعض العلماء أن القرب نوعان عام وخاص، استدلوا بالقرب العام بآيات من القرآن الكريم كقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، وهذه تشمل المؤمن والكافر، وقوله ونحن أقرب إليه منكم. إيه، لكن الآية في ضمير الجمع ونحن أقرب، لشيخ الإسلام كلام حول هذا يفهم منه أن المراد قرب الملائكة عند المحتضر، قرب الملائكة عند المحتضر، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فنحن بملائكتنا الذين وكلناهم بقبض روحها أقرب إليه منكم. نعم، لكن قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هذا لا ينصرف إلا إلى الله جل وعلا، جيب دعوة الداعي إذا دعان، وفي الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذا لا ينصرف إلا إلى الله. أما نحن أقرب إليه، هذا يحتمل أن المراد الملائكة الذين أرسلهم الله إلى العبد لقبض روحه أو لكتابة عمله، نحن ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه الملائكة الحفظة. نعم.